أتدرون ما أخبارها؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أخبارها تشهد الأرض على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها، فتقول: يا رب، لقد عمل كذا في يوم كذا وكذا، فهذا أخبارها. وتحقيقاً للعدل الإلهي الكامل المطلق، ينطق الله تبارك وتعالى على كل واحد منا يوم القيامة شهيداً من نفسه، فتنطق الجوارح فتشهد عليه بما عمل، حين يجادل العبد اللئيم ربه الكريم، فيقول العبد: يا رب، أنا أرفض هذه الشهادة، أعوذ بالله. يرفض شهادة الله وشهادة الأنبياء والرسل، ويرفض شهادة الأرض التي عمل عليها والملائكة، ويقول: لا أرضى إلا شهيدا من نفسي. يا رب، أنا أرفض هذه الشهادة وأرفض هؤلاء الشهداء. فعند مسلم عن أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم جلس يوما فضحك صلى الله عليك يا رسول الله، ثم قال لأصحابه: لما لا تسألونني مما أضحك؟ فقالوا: مما تضحك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أضحك من مجادلة العبد لربه يوم القيامة. يقول العبد لربه: يا رب، ألم تجرني من الظلم؟ فيقول: بلى، قد أجرتك من الظلم. فيقول العبد: فإني لا أجيز شاهداً علي إلا من نفسي. فيقول الله عز وجل: كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً. فيختم الله على فيه وعلى لسانه الذي تعود الجدال والكذب واللؤم والنفاق، ويأمر أركانه وجوارحه أن تنطق، فتشهد عليه جوارحه وأركانه. فإذا خلى سبحانه وتعالى بين العبد وبين الكلام، سب ولعن جوارحه وأركانه وقال: سحقا لكن، سحقا لكن، هلاكا لكن، إنما كنت عنكن أناضل، إنما كنت أجادل من أجلكن، وأنتن الآن هذه الجوارح التي هي ملك لك وتقودها كيفما شئت، هذا اللسان الذي جعله الله لك فصيحا مبينا سيخذلك، ولا ينطق يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، إلا من أتى الله بقلب سليم، سليم من الشرك وطلب المدد والعون من غير الله. فأي نبي وأي رسول وأي ولي من أولياء الله الصالحين بعد موته لا يملك لنفسه، لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا؟ فكيف يملك لك أنت أيها المسكين نفعا أو ضرا؟ كذبوا، خدعوك، فقالوا: إنما نطوف بتلك الأضرحة، وإنما نتقرب إلى أولئك الأولياء لبركة كانت فيهم وصلاح كان فيهم. ما الفرق بيننا إذن وبين مشركي عهد النبي محمد الذين قالوا: إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى؟ لا ينفعك إلا إخلاص العبودية لله ونزع الشرك والتعلق بغير الله. فإن من طلب مدداً أو طلب عوناً أو طلب مالاً أو طلب ولداً من غير الله فقد أشرك، وهذا كلام الله. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، فمن أشرك معي غيري تركته وشركه. سحقا لكن، يقول هكذا، يقول هكذا لأركانه وجوارحه التي كانت مسخرة له. هذا العقل الذي تفكر فيه لا ينفعك، ستنطق هذه الجوارح بما كان منك وبما فعلت، فاتق الله في نفسك وراجع نفسك وعد إلى الله تبارك وتعالى الذي قال: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: يلقى العبد ربه فيقول الله: ألم أكرمك؟ فالكرم لا يأتي إلا من الله. ألم أكرمك وأسودك؟ أسودك يعني أجعلك سيدا في قومك، وأزوجك، وأسخر لك الإبل، وأذرك ترأس وتربع. ألم أذرك رئيسا في قومك؟ لأن كان على عادة العربي أن من اتخذ رئيسا لقومه كان له ربع الغنيمة وتربع، فزاد مالك وكثر خيرك. فيقول: بلى أي ربي. فيقول: أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا. فيقول: إني أنساك كما نسيتني، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ بصيرا بالبصر، لا توجد عندي بصيرة. قال: كذلك نسيتنا وكذلك اليوم تنسى. ففي يوم القيامة الجزاء من جنس العمل، فإذا نسيت الله في الدنيا نساك أو نسيك الله في الآخرة. وهذه ليست صفة ذاتية لله النسيان، وإنما هي من صفة الأفعال، كيمكرون ويمكر الله، يسخرون سخر الله منهم، ينسون الله فالله ينساهم، يعني يهملهم ويتركهم. ثم يلقى الثاني فيقول له مثل ذلك، ثم يلقى الثالث فيقول له مثل ذلك، فيقول: اسمع إلى الثالث. كثير الجدال الذي أعطي لسانا فصيحا يقول: آمنت بك وبكتابك ورسولك وصليت وصمت وتصدقت، ويثني بخير ما استطاع، يعني يذكر ما استطاع أن يذكره من أعمال الخير. فهنا يقول الله له: ألا نبعث شاهدا عليك؟ فيفكر في نفسه: من الذي يشهد عليه؟ فيختم الله على فيه، على فمه، ويقال لفخذه: أنطقي. فيقال أن أول ما ينطق من جوارح الإنسان الفخذ، فتنطق فخذه وفمه وعظامه بعمله ما كان، وذلك ليعذر من نفسه، وذلك المنافق، وذلك الذي يسخط عليه. فاللهم لا تجعلنا من هؤلاء يا رب العالمين. إذن إذا ذهبت إلى الصفحة الثالثة من سورة فصلت على اليد اليمنى في أول آية: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا. فإياك من أن يشهد عليك جلدك، إياك أن تشهد عليك يدك، إياك أن تشهد عليك رجلك، إياك أن تشهد عليك جوارحك. طب إذن ما الحل؟ اذهب إلى الصفحة التي بعدها مباشرة في أول آية. أول آية إيه الحل؟ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يعني عاشوا حياة المستقيمين على شرع الله، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. لا يوجد خوف ولا يوجد حزن. ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على النبي الكريم المصطفى وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ومن اقتفى. ثم أما بعد، عندما يرى الكفار ما أعد الله لهم من العذاب ويعانون تلك الأهوال، يمقتون أنفسهم، يكرهون غاية الكره أنفسهم، ويمقتون أحبابهم الذين كانوا أصدقاء مخلصين لهم في الدنيا، وتنقلب كل محبة في الآخرة عداوة. لتجعل حبك لشخص أو طائفة أو فرقة أو جماعة أو طريقة من الطرق، تجعل على عينيك غشاوة ويختم على قلبك في الدنيا، فترى الحق باطلاً والباطل حقاً. يوم القيامة لا تنفعك هذا، لا ينفعك هذا أبداً، لا شيخك ولا مريديك، لا إمامك ولا مرشدك ولا قائدك، ستبدو بينهم العداوة يوم القيامة، حتى يتخاصم العباد مع المعبودات التي كانوا يعبدونها من دون الله. هذه الآلهة التي اتخذها الناس أرباباً من دون الله، فتوسلوا إليهم ونذروا لهم وطلبوا المدد من عندهم، هؤلاء ستظهر بينهم وبينهم العداوة بعد أن كانت المحبة والموالاة في الدنيا. قال الله تعالى: قالوا وهم فيها يختصمون، تالله إن كنا لفي ضلال مبين، إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون. ما أضل خلق الله وما أضل عباد الله عن الطريق المستقيم إلا جماعة من المجرمين، هكذا سموهم مجرمين، مع أنهم كانوا في الحياة الدنيا أحباب وقادة وزعماء. في هذه اللحظة يتخاصم ويتجادل الضعفاء مع السادة الكبراء، هؤلاء البسطاء الذين ساروا على نهج سادتهم وقادتهم، الذين أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال، وشوهوا لهم دين محمد صلى الله عليه وسلم، وشوهوا لهم معاني التوحيد التي هي من أشد أركان هذا الدين، والتي ما جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا ليرسي دعائم هذا التوحيد. يومها وإذ يتحاجون في النار، فيقول الضعفاء للذين استكبروا: إنا كنا لكم تبعا، احنا كنا ماشيين وراكم، احنا كنا عندنا ثقة في كلامكم، في قيادتكم لنا، ما كان يخطر ببالنا أنكم توردون موارد الهلكة، ما كان يخطر ببالنا أن ما قلتموه لنا كان مخالفاً لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله. فعندها: إنا كنا لكم تبعا، فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ اسمع اسمع أيها المغرور، المغرور بهؤلاء. قال الذين استكبروا: إنا كل فيها، إن الله قد حكم بين العباد. في هذه اللحظة سيتخاصم كل إنسان ضل عن سبيل الله مع من كان سبباً في ضلاله، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون: قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، قالوا بل لم تكونوا مؤمنين. أنتم أصلاً لم تكونوا مؤمنين حق الإيمان، أنتم كانت قلوبكم مريضة، أنتم كانت في قلوبكم الشهوات، مجرد أن قلنا لكم تعالوا فجئتم، مع أن الحق واضح ودين التوحيد أسطع من الشمس في رابعة النهار، ولكن من ختم الله على بصره وعلى قلبه وعلى سمعه أن يصل النور إلى قلبه والعياذ بالله. وما كان لنا عليكم من سلطان، بل كنتم قوما طاغين، فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون، فأغويناكم إنا كنا غاوين، فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. في هذا اليوم يتخاصم الكافر وقرينه الشيطان. قال قرينه: ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. لقد حذرتكم في الدنيا، ولكن الكبر هو الذي جعلكم لا تنقادون للحق ولا تعملون بالعمل الصالح. وما ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يبلغ الأمر أشده في أن الإنسان في هذا الوقت يتخاصم مع جوارحه وأركانه. تخيل هذه اليد سوف تلومها، سوف تعضها من الندم، سوف تتمنى لو أنها قطعت وبترت ولم تفعل الحرام، والرجل لم تمشي إلى الشرك والحرام. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. نسأل الله تبارك وتعالى ألا يجعلنا ممن يقفون هذا الموقف بين يديه، اللهم آمين. فإن من نوقش الحساب فقد عذب، فما بالك من استشهدت عليه جوارحه؟ نعوذ بالله من الخزلان. اللهم لا تجعل جوارحنا علينا، بل اجعلها لنا يا أرحم الراحمين. اللهم سخر لنا جوارحنا في الخير واجعلها شاهدة لنا لا علينا يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم المبارك وفي هذه الساعة الطيبة المباركة ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا أيما إلا رزقتها الزوج الصالح يا رب العالمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمرا رشيدا يعز فيها أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية، يحكم فيها كتابك وتتبع فيها سنة نبيك صلى الله عليه وسلم على هدى وبصيرة يا رب العالمين. اللهم أنزل على بلادنا السخاء والرخاء والأمن والأمان والاطمئنان. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. نسألك عيش السعداء ونزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم وفق ولي أمرنا إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته إلى الحق والتقوى، واجعله وبطانته رحمة على العباد والبلاد. وآخر دعوانا أن الحمد لله. أقم الصلاة.